أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى راجيا منه سبحانه أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، لازلت أكلمكم، ولازلت أسأل نفسي قبل أن أسألكم، أين الجنة منا؟ نعم، ما زلت أقف أمام هذا السؤال السهل الصعب، القريب البعيد، العميق البسيط، أين الجنة منا؟ بحق لا أقول أين الجنة، أين الجنة من أحلامنا، ما من أحد إلا ويحلم بها، لكن هل كل الحالمين حققوا أحلامهم؟ إن أحلام النيام إنما تموت عندما يستيقظون، وأحلام اليقظة تتحول إلى واقع بيقظتهم. هنا الفرق، أنا لا أقول أين الجنة من أحلامنا، إنما أين الجنة من أعمالنا، من واقعنا، من خطواتنا، من حياتنا، من أيامنا التي تجري يوم ورا يوم ورا يوم، تكبر، تهرم، تتعب، أين الجنة؟ هذا هو السؤال الذي أريد أن أتأمله معك اليوم ومعك اليوم. وأريد أن أقف أولا مع الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، واسمع معي بقلبك كده، قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء أناس من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ خد بالك من السؤال، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ فقالوا: لا. في صعوبة أنك تشوف القمر ليلة البدر وهو مستدير هكذا، في صعوبة أنك ترى الشمس بعينيك في رابعة النهار ليس دونها سحاب. فقالوا: اللهم لا. فقال: إنكم ترون ربكم، ربكم الله، إنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك. ده الحديث ده محتاج حلقات لوحده، لكن الوقفة الأولى انظر كيف يحلم الصحابة، فيما يفكر الصحابة. شوف قد ايه ناس انشغالاتهم فوق عالية لدرجة هل نرى ربنا يوم القيامة. ده حتى ما سألوش في دنيا حلال وحرام ومباح وواجب، وإن كانوا يسألونا في ذلك، لكن شوف الطموح يصل إلى أين. مش هندخل الجنة، مش هنأكل من ثمار الجنة، مش يعني نتزوج من الحور العين، مش قصور الجنة، لا، هل نرى ربنا يوم القيامة. إلى أين وصلت أحلامهم، وإلى أين انسفلت أحلامنا إنجاز التعبير، نزلت أحلامنا إلى أين. سبحان الله، يعني ناس يحلموا برؤية وجه الله، في فرق كبير بين ناس كل أحلامهم في التراب، في التراب فقط، يتصارعون على تراب ويقتتلون على تراب. سبحان الله، أنا أريد أن أقف معك، تصور المعنى ده، رؤية وجه الله، بل لا تتصور، إن الأمر فوق التصور. يعني كم تساوي أن ينعم الله عليك، عليك أنت بنظرة في وجهي، في العفو، آسف، أن ينعم الله عليك بنظرة في وجهه، في وجهه هو، أن تراه كما ترانا الآن، أن ترى الله سبحانه وتعالى، أن تراه هو سبحانه بعينيك. لا أقول ترى أبو بكر، عمر، أنا لا أقول ترى رسول الله حتى صلى الله عليه وسلم، وإن كانت رؤيتهم شرف ونعمة وأمنية، لكن ارتفع ارتفع ارتفع، أن ترى وجه الله كم تساوي. أنا عايز أقول إن الحرمان الحق لمن يفهم، لا من حرم الأولاد، لا من حرم المال، لا من حرم من وظيفة، لا من خالفه الناس، لا من كذا، لا من كذا، الحياة كلها، لا من حرم الصحة، لا الذي يتألم من المرض، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم ويعافي كل مبتلى مسلم، والله أبدا. الحرمان الحق، ما هو كله فاني، كل أجسادنا هذه إلى تراب، كان محمد بن الحنفية يقول إن أجسادكم هذه غالية فلا تبيعوها بأقل من الجنة. يروى في الأثر أن امرأة العزيز لما أرادت أن تراود يوسف عن نفسه قالت له ما أجمل عينيك يا يوسف، قال لها هما أول ما يأكل الدود مني في القبر. الحرمان الحق لا أن تحرم الدنيا كلها، إنما الحرمان الحق أن تحرم إيمانا يوصلك إلى رؤية وجهه سبحانه. سبحانه وتعالى قارن بين قولين لله سبحانه في كتابه، قارن بين قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقارن بين قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شوف المسافة الشاسعة بين الآيتين، وجوه يومئذ ناظرة، سبب النظرة، إلى ربها ناظرة، والفرق كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أحبتي في الله، أي الأمرين تريد؟ أخي وحبيبي، قف وقفة صدق، بصدق قف مع نفسك واسأل نفسك بصدق، تجرد كده من الدنيا وما فيها وانسى كل شيء، واسأل نفسك بصدق إن كنت تريد الجنة بالفعل لا بالكلام، فماذا أعددت لها؟ سؤال بمنتهى الوضوح، ماذا أعددت لها؟ اسمع بقلبك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة، يقول رسول الله قال رب العزة، استمع بقى إلى كلام رب العزة سبحانه، قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت، أقف أمام كلمة أعددت، الرحمن يتكلم، الله جل جلاله سبحانه الأول والآخر الظاهر والباطن، الله سبحانه وتعالى الحكيم الكريم الرحمن الرحيم القوي، الله يقول أعددت لعبادي الصالحين، الله أعد لك، فماذا أعددت أنت له؟ الرحمن أعد للقائك، أعد، تخيل يعني إيه؟ الرحمن أعد للقائك، فماذا أعددت أنت للقائه، بل ماذا أعددت أنت لنفسك؟ شمس الدين محمد التركستاني، شمس الدين محمد التركستاني كان يقول، وده من الإعداد، ما بلغني عن أحد أنه عبد الله بعبادة إلا عبدت الله نظيرها وزدت عليها، نظيرها وزدت عليها. شوف قد إيه يا أخي، قد إيه قضية العبودية، قضية السبق إلى الله كانت عندهم قضية مهمة. ما بلغني عن أحد، يعني بيسأل أنت بتعبد ربنا إزاي وأنت بتعمل إيه والعمل الأفضل إيه، إلا زدت، إلا عبدت الله نظيرها وزدت عليها. أنا بكرر السؤال، أعدوا للجنة هم، فماذا أعددنا نحن للجنة؟ أقف قدام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر بن الخطاب، والله أنا هذا الرجل والله ما تعرفوش أنا بحبه قد إيه، أسأل الله أن يجمعنا بنبينا وبه في الفردوس الأعلى. سيدنا عمر بن الخطاب الذي بكى حتى حفرت الدموع خطين على وجهي، هل سمعتم يوما أن الدموع تحفر مجرا على وجنتي رجل؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جاع وهو يملك الدنيا، ودي قمة الزهد، عمر بن الخطاب الذي لبس المرقع والحرير يقسم من حوله، ملك الدنيا ولبس المرقع، عمر بن الخطاب الذي قتل شهيد المحراب، قتل وهو يصلي بالناس صلاة الصبح ويقف أمام في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للناس، قتل وهو يقرأ القرآن ويصلي. سيدنا عمر بن الخطاب فيما رواه البخاري من حديث عمرو بن ميمون، لما ضربه أبو الألوى المجوسي بالخنجر، فكان يجود بنفسه، فدخل عليه فتى من الأنصار فقال له يا أمير المؤمنين أبشر، أبشر بصحبة رسول الله وقدم في الإسلام مع ما قد عملت وحكمت فعدلت ثم رزقك الله بالشهادة، أبشر يا أمير المؤمنين. فنظر إليه عمر وبكى وقال ليتني، شوف عمل قد إيه بقى، قال ليتني ألقى الله بهذا كفافا لا لي ولا علي. سبحان الله، أعد لكن خايف، ليتني ألقى الله كفافا لا لي ولا علي، كل ده سيدنا عمر بيقول ألقى الله كفافا. عبد الله بن عامر يقول كنت أمشي مع أمير المؤمنين في الطريق فرأينا تبنة في الأرض، تعرف التبن أعزك الله ده طعام البهائم، فأمسكها أمير المؤمنين وبكى وقال، فقلت له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال ليتني كنت تبنة، ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني ما كنت، ليت أمي عمر لم تلد عمر. قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال خوفا من لقاء الله سبحانه وتعالى. يا أحبتي في الله، هؤلاء قوم أعدوا وعملوا ومع ذلك خافوا، خوف من لم تخلق النار إلا لهم. السؤال الآن أريد أن يكتب بمنتهى الواقعية بمنتهى الصدق، أين نحن؟ ماذا أعددنا نحن؟ هؤلاء هم الأوائل، أين نحن منهم؟ أين مكاننا؟ أين وصلنا؟ أخي وأختي، يا أخي اعتبروها صرخة نذير، أيامكم هذه تجري، أعماركم تضيع، أنت بتكبر تهرم تتعب تمرض، أولادك يكبرون تقترب من الموت، شعرك يشيب، جسمك يمرض وتتعب، صحتك تخور، عمرك يضيع، تكبر تكرم تمرض، ألا تحس أن الموت يقترب منك؟ بصدق قال بشر الحافي: الدنيا ثلاثة أيام، يوم مات، يوم مضى قد مات، واليوم في النزع، أمس وقد مات، واليوم في النزع، وغدا لم يولد، فبادر بعمل صالح قبل الموت. اسمع معي كيف أعد واستعد عبد الله بن مسعود لما يقول: اشتد أسفي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عمري. يا لو الإنسان مستحضر المعنى أن كل يوم تغرب شمسه ينقص أجلك، فهل زاد فيه عملك ولم يزد فيه عملي؟ إخوتي، الجنة ليست عمل، إن الجنة ليست أمنية، إنما الجنة عمل. الجنة ليست مجرد حلم، إنما واقع، سباق. فتعالوا اليوم في سباق الجنة نتكلم عن الأوائل. تعالوا بقى نعيش المعنى ده اليوم. الأوائل، أوائل من يدخل الجنة. وعلى فكرة، فكرة الأوائل دي جات لي لما ابتديت أقرأ في الجرائد واسمع دايما مسابقات عجيبة جدا. سبحان الله يا أخي، في ناس متخصصة في شغل الناس، شياطين الإنس في شغل الناس بالتفاهات. يقول لك مثلا سؤال وجايزته 5000 جنيه، وطبعا الناس كلها عايزة فلوس، فيقول لك سؤال: أول من أحرز هدف في كأس العالم، أول مش عارف من فريق عمل إيه، أول واحد صفر مش عارف إيه الكلام، وتلاقي الناس تنشغل بمثل هذه الأسئلة. طب أنا عايز أنقلك إلى سباق راق. وعلى فكرة ده إحنا بنستهون بالحاجات دي، ده توجه أجنبي، توجه غربي، توجه بيحاول أن يصبغ الشخصية الإسلامية بصبغة تافهة لا تفكر إلا في السفاسف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله علي يحب معالي الأمور ولا يحب سفسافها. فنرجع بقى لكلامنا، عشان كده أنا حبيت أخدكم لسباق آخر. أول من يدخل الجنة، تعال نعيش مع الأوائل النهاردة كده، ترى من هو؟ اسمع معي. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ حلق باب الجنة بيده فتفتح لي. اسمع الحديث الثاني ده، جميل جدا، في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم، آتي باب الجنة فأقعقعه فيقول خازنها: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول رسول الله: بك أمرت ألا يدخلها أحد قبلك ولا أفتح بابها لأحد قبلك. أنا عايز أقف بس وقفة سريعة مع الحديث ده ثم أنطلق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: من؟ فيقول: محمد. إيه التواضع ده؟ ما قالوش خاتم الرسل، خير البشر، خير بني آدم، إيه ده ببساطة كده محمد. يا سلام، لو تعلم الناس التواضع من رسول الله لاستراحوا. إن كل إنسان بغير حيثية يعيش في حيثية موهومة. محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، رسول الله. طبعا بلا تفكير، السؤال أكيد كلكم كنتوا عارفينه، إن أول من يدخل الجنة هو النبي. طب مين بعديه؟ مين نمرة 2 بعد النبي على طول؟ الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى يدخلها حتى أدخلها. ده النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. طبعا في كلام عند أهل العلم أن أول من يدخل الجنة من الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام على أنه على أساس أنه خير الرسل والأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأصل في ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يعني الرسل كلهم مش مرتبة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ثم بعد ذلك على طول الرسل كل حسب منزلته. طب ثم من؟ ثم هذه الأمة كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة محمد أول الأمم دخولا قبل اليهود، قبل طبعا اليهود الذين يدخلون الجنة، قبل النصارى الذين يدخلون الجنة طبعا، ودول الذين لم يدركوا بعثة النبي وآمنوا بموسى أو آمنوا بعيسى عليه السلام. والكلام يحتاج إلى تفصيل ليس موضوعه الآن، لكن طبعا كل من حضر رسول الله ولم يؤمن بدعوته ولم يسلم لدينه فهو من الكافرين. الشاهد في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه بعدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أول الأمم دخولا إلى الجنة يوم القيامة. يا سلام. طب إحنا عايزين نعرف بقى، عرفنا أن أول من يدخل الجنة هو رسول الله ثم الأنبياء ثم هذه الأمة، طب يا ترى هذه الأمة هتخش كلها مع بعض كده؟ لا طبعا. طب من أول رجل في هذه الأمة يدخل الجنة؟ اسمع معي رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله أتاني جبريل فقال يا رسول الله تعالى، فأخذ بيدي فأراني الباب الذي ستدخل منه أمتي إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابة الكلام ده. فقال أبو بكر يا رسول الله وددت لو كنت معك لأرى الباب الذي ستدخل منه أمتك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا إنك أول من تدخل الجنة من أمتي. أنت أول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وددت لو أني كنت معك فأرى الباب الذي ستدخل منه. أنت أول من يدخل الجنة يا أبا بكر. سبحان الله. أنا عايز أقول إن شوف قد إيه سيدنا أبو بكر طموحه وقد إيه تفكيره، أنا كان نفسي أجي معك وأشوف الباب الذي ستدخل منه الأمة. أو سيدنا أبو بكر هذا الذي سبحان الله قال ليتني كنت شعرة في صدر امرئ مسلم، اللي كان يقول ليتني ما كنت شيئا كنت نسيا منسيا، لما رأى عصفورا يأكل حبة قال بخن بخن أيها العصفور تأكل الحبة وتعبد الرب، ليتني كنت حبة تأكلها ثم تخرجها فلا أكون شيئا خوفا من أن أقف بين يدي الله. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله أول ما يدخل الجنة بما بلغ هذه المنزلة بهذه. وددت لو أني كنت شعرة في صدر رجل مسلم، أنه لا يرى نفسه لا يرى عمله لا يرى، هو عند نفسه صغيرا وعند الله كبيرا، بذلك فضل. يا أخي مشكلة كثير منا أنه يرى نفسه يعجب بنفس، أنت عبد لله محض عبد لولا أن الله يسرك وأكرمك وأعانك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لولا أنت لاهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام أن لقينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، إنما أنا عبد، لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيقول فتقول له عائشة: هون على نفسك ما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا عبدا شكورا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أول الأمة دخولا، لأنه أفضل الأمة إسلاما، ولا يرى نفسه ولا يرى عمله ويحس أنه أقل الناس كلهم. محمد بن الحنفية يقول لما سئل قالوا: أكان أول أو كان أبو بكر أول الناس إسلاما أول الناس إسلاما؟ قال: لا، أسلم قبله. طبعا معروف خديجة أسلمت قبله، علي بن أبي طالب يقال أنه أسلم قبله، زيد بن حارثة يقال أنه أسلم قبله. فقالوا له: فبما بلغ هذه المنزلة حتى إذا ذكر لم يذكر غيره؟ فقال لهم: لأنه كان أفضل القوم، كان أفضل القوم إسلاما حين أسلم. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، أريد أن أقف هنا وقفا. عرفت أول من يدخل الجنة، ثم أول الأمم دخولا إلى الجنة، النبي يدخل الجنة، ثم الأنبياء، ثم هذه الأمة، وأول من يدخل هذه الأمة أبو بكر الصديق. قبل أن أستأنف مسيرتي مع الأوائل، أريد أن أقف وقفة هامة جدا، انتبهوا معي. سؤال في منتهى الأهمية: عرفنا الأول والثاني والثالث، أخي ترى ماذا يكون ترتيبك في دخول الجنة؟ يا ريت نكتبه السؤال ده. ماذا يكون ترتيبك في دخول الجنة؟ وأهم من هذا السؤال إن الإنسان يسأل نفسه: هل سأدخلها؟ اللهم اكتب لنا الجنة. فعلا هذا السؤال يشغلك، تفكر فيه بجدية بصدق؟ هذا السؤال تقف أمامه فعلا مكانتك في الجنة وترتيبك في دخول الجنة يشغلك، ولا في أمور كثيرة تشغلك أخرى؟ فعلا تخشى النار وترجو الجنة كما كان عمر بن الخطاب؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هو. سؤال مهم جدا، يا ترى لو أنت اتقالك الكلام ده بصدق، والله والله نفسي كلنا كده، كلنا نسأل نفسنا بصدق السؤال ده، لو أننا قيل لنا كل الناس سيدخلون الجنة إلا واحد، تفتكر كنت هتشك تقول لا لا لا أكيد بقى الواحد ده جاري اللي ما بينزلش يصلي الفجر، أو جارتي دي اللي مش لابسه حجاب، أو الراجل المؤذي اللي هناك ده؟ كنت هتقول ممكن أكون أنا، ولا هتستبعد نفسك؟ واثق؟ واثق من نفسك؟ مطمئن؟ أصل أبو بكر مش مطمئن، وعمر مش مطمئن، وعثمان مش مطمئن رضي الله عنهم جميعا. ده أنا مش عايز أقول بس نقف كده مع النبي: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، ده كلام النبي. أحبتي في الله، هل فكرتم أن تكونوا من الأوائل؟ حلمتم أن تكونوا من الأوائل، من الأوائل في الآخرة؟ بعضنا يفكر ويجتهد أن يكون أول من يربح، أول من يبيع، أول من يشتري. بعضنا مهتم جدا أن يكون الأول في الدنيا، الأول الأول الأول، يحرص دائما. سبحان الله، لو واحد عرض عليه، انتبه معي في الكلام ده، واحد بيشتغل شغله حلال حلال 100% مفيش اي حاجه، ومرتبه فيها 1000 جنيه، وتعرض عليه شغله عمل اخر حلال برضو 100% حلال مفيش اي شبهه حرام، بس مرتبه الشهري 27,000 جنيه، ده ب 1000 جنيه وحلال، وده ب 27,000 وحلال برضو، يختار اي عمل من غير تفكير؟ هيسال شيء ولا هيسال؟ طب ليه ساعات بتصلي الفرض لوحدك مش في جماعة، مع ان ربنا قال لك لوحدك بحسنة وفي جماعة ب27؟ بالله عليك لما تحسبها كده دي عايزة تفكير. عرفت ان بعضنا حرصهم على الدنيا قد يكون اكبر من حرصه على الجنة؟ هي دي مشكلتي، ان اذا قد بوقفك امام حقائق في نفسك قد تهرب منها انت. سعد بن خيثمة وخيثمة بن الحارث ابوه رضي الله عنهم جميعا، لما كانت غزوة بدر اراد سعد ان يخرج واراد خيثمة ان يخرج، فاستهم استهم يعني كله أن عملوا قرعة، فكانت القرعة على سعد، سعد هو اللي جات على القرعة أن يخرج في غزوة بدر. فقال له أبوه الحارث بن خيثمة، خيثمة بن الحارث، قال يا بني آثرني اليوم، آثرني ببرك بي، يعني سيبني أخرج أنا برا منك، سيبني أنا أروح أقاتل وأستشهد. فقال له سعد يا أبتاه والله لإنك لتعلم أني بك بار، ولكنها لو كانت غير الجنة لآثرتك، لكنها الجنة. فخرج سعد بن خيثمة فقاتل حتى قتل، ثم عاش بعد ذلك أبوه خيثمة حتى بلغ غزوة أحد بعدها بسنة، فقاتل فيها حتى قتل، حتى قتل. يا أخي عايزين نتعلم الحرص على الجنة، الحرص على هذا السباق، لو كانت غير الجنة لآثرتك. شوف قد إيه، قد إيه الجدية، قد إيه الحرص، سبحان الله. يا أخي عايزين نتعلم، عايزين نتشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال إن التشبه بالرجال فلاحوا. أحبتي في الله، إذا كنا بنتكلم عن ترتيبنا، وإذا كنا فعلا حريصين على ترتيبنا أن نكون من الأوائل في الآخرة، ففعلا هل نحن من الأوائل في دين الله؟ وده سؤال مهم جدا. نحن من الأوائل في الدنيا في دين الله؟ فعلا في دين الله. أين ترتبنا؟ هنا في الدنيا، في دين الله، في العمل لدين الله، في خدمة دين الله، في العمل بهذا الدين، في أخلاق المسلمين. يا أخي يعني أنا بسأل سؤال، لو رتبنا المسلمين النهاردة اللي على وجه الأرض حسب، يعني قلنا ترتيب 1 2 3 4 حسب عبوديتهم، حسب طاعتهم لله، حسب إخبتهم لهذا الدين، حسب حميتهم، حسب إخلاصهم لله سبحانه وتعالى، يا ترى تكون أنت رقم كام وسط 1,400,000,000؟ تكون رقم كام فعلا؟ ماذا تحب؟ تحب أنك تكون رقم كام؟ تعمل بهذا الدين حقا؟ تعمل لهذا الدين حقا؟ يا أخي سبحان الله، يعني سعد ابن عياض قال عن صفوان ابن سليم لو قيل له أن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا من كثرة ما يعمل لهذا الدين. سبحان الله، أنا بقف قدام هذا المعنى وما زلت بسأل نفسي وبسألك، والله يا أخي انتبه معي، انتبه معي فعلا. إذا كنا بنحلم إن احنا نكون من الأوائل حقا، فإحنا الأوائل في إيه؟ فعلا إحنا الأوائل في إيه؟ في صلاة الفجر أنت الأول، في ورد القرآن الأول، في الأذكار الأول، في الصدق الأول، في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأول، في الخوف على هذا الدين الأول، في بيتك في إيه الأول، في شرعك في إيه، أنت الأول في دين الله في إيه؟ فعلا عايزين نكون من الأوائل في هذه الدنيا، نضرب مثل، نكون فعلا قدوة لأبنائنا، قدوة لزوجتنا، قدوة لمن حولنا. أخي أيها الأخ المسلم الكريم، بصدق قل لي، قل لي بصدق، ماذا أعددت للقاء الله؟ أقول لك ماذا أعدت الله للقائك؟ يا ابن الإسلام، إن قضية الجنة في قبضتك، في يدك، نعم في إرادتك، أنت تصنع مستقبلك، أنت تصنع مصيرك. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أراد الآخرة، أنت ماذا أردت؟ ماذا أردت؟ انتبه، قال ربنا أعددت لعبادي الصالحين، ليس لكل أحد، للصالحين، للمرموقين، للذين يريدون أن يخدموا هذا الدين، للمتمايزين، أعددت لعبادي الصالحين. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيما رواه أبو نعيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. إن الأوائل هناك هم الأوائل هنا. دي نقطة مهمة جدا، اكتبوها. إن الأوائل في الآخرة هم الأوائل في دين الله هنا. المسألة في إيدك، في قبضتك، أنت تصنع مصيرك. مهمة جدا الكلمة دي، أنت تصنع مصيرك، اعمل أن تكون من الأوائل. سؤال في منتهى الأهمية يجب أن نقف عنده، هل يمكن أن نكون من الأوائل؟ إحنا بقى، أنا وإنت وأخويا المخرج وأخويا المصور وأخويا المونتير، إحنا كده فعلا بجد والله، إحنا اللي مشاهدين والناس دي ممكن نكون من الأوائل بصدق، ولا دي بعيدة قوي؟ قولي لا لا لا لا لا لا لا، إحنا بس نخش الجنة صعبة. أوائل إيه؟ أوائل يعني أنت تخش الجنة مع أبو بكر ومع عمر ومع عثمان ومع الناس دي يا راجل؟ آه ممكن، آه والله ممكن، أقسم بالله غير حالف ممكن. لست أنا الذي قال هذا، إنما قاله ربنا. اسمع، قال ربنا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. في من الآخرين، في من آخري، من متأخري هذه الأمة. سبحان الله، ممكن تكون من الأوائل فعلا، تصلح من أن تكون من الأوائل، لما لا؟ ولكن اعمل. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده، والله سبحان الله، فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أن تكون عند الله قمر، اللي يتقال لك يوم القيامة يا قمر. أول من يدخل الجنة، أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة وجوههم على صورة القمر. دول اللي تحملوا الابتلاءات في سبيل الله، والمرض في سبيل الله، والتعب في سبيل الله، والصبر في سبيل الله، والتي قعدت على يتامى، والذي صبر على ديني، والذي صبر على الفقر ولم يأكل الحرام، هم دول أقمار الآخرة. مش أقمار صناعية، أقمار طبيعية. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، بقلنا 3 دقائق، أنا نفسي الحلقة دي ما تخلص. فيما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000. شك الراوي، يعني النبي قال يا 70,000 يا 700,000. لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000. دي أول زمرة بس، لكن هيخش الجنة كتير بعد كده. أول زمرة 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم قلوبهم على قلوب على قلب رجل واحد. لازم تحبني وأحبك، لازم يكون قلبي زي قلبك، إخلاصي وإخلاصك واحد، قلوبهم على قلوب رجل واحد. أنا عايز أقف قدام الحديث ده يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك هناك 700,000 سيدخلون الجنة بلا حساب، بلا حساب، بلا سابقة عذاب، أول زمرة يدخلون الجنة 700,000. هل تحب أن تكون منهم؟ تحلم أنك ما تقدرش؟ أيوة، أنت مش النبي، أنت مش أبو بكر، أنت مش عمر، لكن ممكن تكون من 700,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ممكن أكون منهم؟ آه ممكن، والله ممكن، بالإرادة، بالهم، بيكون فيه همة، يكون فيه طموح. أبو مسلم الخولاني كان عنده 80 سنة وكان يقوم الليل، فإذا كلت قدماه، كان معاه عصا، يعمل إيه؟ يتكي عليها؟ لا، يضرب بها قدميه ويقول: يا قدماي، أتريدان أن تقعداني في قيام الليل بين يدي ربي 80 سنة؟ والله لا أصلين القيام واقفا ولأزاحمن أصحاب ولأقحزن على قدمي حتى أصل الحوض مع أصحاب النبي. أيظن أصحاب محمد أنهم ما خلفوا من بعدهم رجالا؟ أحبتي في الله، مسألة ممكن لكن تحتاج إلى جهد، إلى تعب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. قاموا فقالوا، قاموا، القضية قضية قاموا، أن نقوم لله قومة. متى نقومها؟ أحبتي النبي صلى الله عليه وسلم له حديث بيقول فيه: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. كن من السابقين ولا تتأخر. أنا أحبكم في الله، أشكر كل من قام على إخراج هذه الحلقة وكل من بذل فيها جهدا، الجنود المجهولين خلف الكاميرات وأخونا المخرج وكل من يقوم على هذه الحلقة، والله أنا أحبهم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم بالمعروف معروفا وبالإحسان إحسانا. وأحبكم في الله، وألتقيكم يوم الأحد القادم قبل هذا الموعد بساعة إلا ربع. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوك يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم، ألهم فؤادي توبة قبل القيامة والوقوف، ارحم عبيدا واقفا خائفا بين الصفوف، واجعلني في روض الإناء الإناء.